الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كان كلامنا في الشق الثاني من الشقين المذكورين في كلام المحقق الشريف وكان حاصل الشق الثاني هو أن المشتق لو كان مرتبا من مصداق الشيء والمبدأ لزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية فجملة زيد كاتب يصير معناها هكذا زيد زيد له الكتابة وحيث أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري يكون ثبوت زيد الثاني لزيد الأول يصير من قبيل ثبوت الشيء لنفسه أي يصير ضروريا وهذا هو معنى انقلاب الممكن إلى الضرورية هذا حقيلة الشق الثاني هذا الشق الثاني ذكرنا سابقا أن صاحب الفصول قدس الله روحه الشريف أشكل عليه بإشكالين الإشكال الأول هو أن زيدا الثاني مقيد بقيد إمكاني مقيد بقيد الكتاب ومن الواضح ثبوت الشيء مقيد بقيد إمكاني للشيء المطلق ليس ضروريا وإنما الضروري هو ثبوت المطلق للمطلق أو المقيد للمقيد دون المقيد للمطلق هذا الإشكال الأول من صاحب الفصول الإشكال الثاني الذي ذكره صاحب الفصول هو أن محذور انقلاب الممكن الى الضروري. لو كان محذورا واردا على الشق على التقدير الثاني على الشق الثاني لكان واردا ايضا على الشق الاول. مع ان المحقق الشريف خصصه بالشق الثاني ولم يعممه للشق الاول، والوجه في ورود المحذور على الشق الاول ايضا الذي هو عبارة الشق الاول عبارة عن ماذا؟ اخذ مفهوم الشيخ المستقيم. الوجه في ورود المحذور ان يقال ان ثبوت مفهوم الشيخ لمصادقه لمصادقه لمصادق مفهوم الشيخ ضروري فلو فمثلا زيد كاتب يطير تقديره على الشق الاول يعني بناء على اخذ مفهوم الشيخ تقديره في صيف زيد كاتب على الشق الاول على تقدير اخذ مفهوم الشيخ شيء بمعنى زيد شيء له الكتابة ومعلوم ثبوت الشيخ في زيد ضروري. واذا اجاب مجيب كما اجاب الاخذ الفراتان في كفايته بان ثبوت مفهوم الشيخ لزيدين انما يكون ضروريا فيما لو لم يقيد مفهوم الشيء بقيد امكاني مثل قيد له الكتاب اما اذا قيد بقيد انساني فثبوته لزيد بقيد انساني فثبوته لزيد لا يكون ضروريا إذن لا يلزم على تقدير أخذ مفهوم الشيء لا يلزم على تقدير أخذ مفهوم الشيء لا يلزم محذور انقلاب الممكن إلى ضرورية لأن مفهوم الشيء مقيد بقيد الكتابة والمقيد بقيد والشيء المقيد بقيد إنساني ثبوت لزيد لا يكون ضروريا. لئن أجاب مجيب هكذا كما أجاب صاحب الكفاية قيل لهذا المجيب صحيح المقيد الشيء المقيد بقيد إنساني لا يكون ثبوته لزيد ضروريا ولكن لم لا تقل نفس الكلام على تقدير أخي مصدق فيقال إن جملة زيد ساكت على تقدير أخذ مصداق الشيء يطير معناها هكذا زيد زيد له الكتابة زيد زيد له الكتابة وهذا لا يلزم من انقلاب الممكن الى ضروري لان زيدا الثاني مقيد بقيد الثاني فثبوت لزيد الاول لا يكون ضروريا. انتهى توضيح ما أفاده صاحب الفصول في مقام الإشكال على الشق الثاني في كلام الشريف. ويصح لنا أن نعبر على الشق الثاني في كلام الشريف أن نعبر عن إشكاله الأول على الشق الثاني في كلام الشريف ويصح لنا أن نعبر عن إشكاله الأول بالإشكال الحلي بينما الإشكال الثاني يصح أن نعبر عنه بالإشكال النقضي فإنه في الإشكال الثاني نقض صاحب الفصول على الشريف قائلا له محذور الانقلاب لو تم لتم على الشق الأول أيضا فنقص بينما الإشكال الأول حل يعني حل الإشكال صاحب الفصول حل الشبهة قائلا لا يلزم انقلاب الممكن إلى ضروري لماذا؟ لأن زيد الإشكال مقيد وزيد المقيد ثبوت لزيد المطلق ليس ضروريا. أختصر من جديد كلام الفصول بصورة عاجلة حتى نذكر تعليق الشيخ النائم. خلاصة ما ذكره صاحب الفصول إشكالين، الإشكال الأول لا يلزم الانقلاب لأن زيد الثاني مقيد بقيد ثاني، الإشكال الثاني هو أن نذكر تعليق الشيخ النائم. خلاصة ما ذكره صاحب الفصول إشكالين، إشكال الأول لا يلزم الانقلاب لأن زيد الثاني مقيد بقيد ثاني، إشكال الثاني هو أنه لو تم هذا المحذور يتم لو كان المأخوذ مفهوم الشيء، لأنه مفهوم الشيء ثبوت لزيد ضروري. وإذا قال قائل أن مفهوم الشيء مقيد بقيد ثاني فثبوت لزيد لا يكون مطلق، يقال زيد الثاني ايضا مقيد، فلماذا يكون ثبوت لزيد الاول ضروري؟ هذا حقيقة الكلام. الشيخ النعيمي رضوان الله تعالى عليه له كلام جميل يوضح فيه الفرق بين أخذ مفهوم الشيء وبين أخذ مصدر الشيء. فلو كان المحفوظ مصدر الشيء في المصدر لزم انقلاب الممكن الى ضروري، كما أفاد لزم انقلاب الممكن الى ضرورية، كما أفاد من كما أفاد شريف. وأما لو كان المعقود مفهوم الشيء فلا يلزم انقلاب الممكن الى ضرورية. والوجه في الفرق هو أنه لو كان المحفوظ في المشتق مصدر المشتق مصدر الشيء لزم من ذلك انقلاب الممكنة القضية الممكنة الى ضروري. انقلاب الممكنة القضية الممكنة الى ضروري. فإن ثبوت زيد الثاني بزيد الاول ضروري، ودعوى الفصول ان زيدا الثاني مقيد فبزيد انساني فثبوته بزيد الاول المطلق لا يكون ضروريا باطلة مدفوعة باطلة هكذا. فإن زيدا الثاني جزئي مكرر، فإن زيدا الثاني جزئي والجزئي لا يقبل التخييم. فإنه ضيق في نفسه فلا يقبل التضييق، الطار وإنما القابل للتقييد هو الماهيات الكلية. فبالتقييد تتنوع الماهيات الكلية إلى أنواع أو تتصنف الى ابناء او تتفرج الى افراد. هذه المعنيات الكليه. اما الماهيه الجزئيه كشيء فهي في ذاتها فرد واحد. فكيف تتفرد بالقيد؟ الفرد لا يتفرد. أجل الماهيات الجزئية تقبل الماهيات الجزئية تقبل التوصيف ويقال جئني بزيد الجنين. هذا ممكن. فالجنين وصف لزيد وليس قيدا مفردا له. وتترتب على هذه الفائدة هذه الفائدة يا فائدة أي أن الجزئي لا يقبل الفقيد وإنما يقبل التوصيف. تترتب على هذه الفائدة فائدة ذكرها الفقهاء في باب الخيار أي قال أن البائع لو قال بعتك هذا العبد الكاتب ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بكاتب فالبيع لا يقع باطلا. بتقريب هذا تقريب البطلان. إذا أردنا نقول باطل تقريب البطلان هذا بتقريب أي تقريب البطلان. أن العقد وقع على العبد الكاتب والموجود خارجا عبد غير كاتب فالموجود لم يقع عليه العقد وما وقع عليه العقد لم يوجد في الحال. فأصل العقد في خير فأصل العقد في خير باطل. هذا تقريب البطل. ولكن مع ذلك العقد لا يقع باطلا، لأن المبيع ليس مقيدا بالكتابة، حتى يقال ما وقع عليه العقد لا يوجد خارجه. وإنما وقع العقد على العبد من دون تقييد بالكتاب، لأن المبيع هو هذا العبد وهذا العبد جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. فالمبيع اذا هذا العبد سواء كان كاتبا او لم يكن كاتبا لم يؤخذ مقيدا بالكتاب. غاية الامر وصف الكتابة فقدت وصفا وشرطا، فتخلفها يوجب كم شنو الخيار يا تخلف الشرط، ولا يوجب بطلان من الأساس. لو قال البائع هكذا بعتك عبدا بعتك عبدا بعتك عبدا بعتك عبدا كاتبا، هنا التقييد لأن المبيع هنا عبدا والعرض الكل عبدا لا هذا العبد عبدا، فيمكن ان يقيد الحساب. فالمبيع جزئي في نفسه يغيق فهو العبد الكاذب، اما اذا قال بعتك هذا العبد الكاذب الكاتب لا يمكن ان يكون طيب، لان هذا العبد جزئي والجزئي لا يقبل التقييد. فدعوى ان البيع يبطل من الاساس لو ظهر العبد غير كاتب باطلتهم، لان المبيع ليس مقيدا، وإنما المبيع هو هذا العام سواء كان كاتبا أو لم يكن كاتبا. وإنما الكتابة وصف وشرط فتخلقها يوجب الخيار لا بطلان البيع من الأسعار. هاي فائدة لطيفة يا إخوان انتبهوا إليها. هاي القاعدة ذكرها جماعة الشيخ الناهيني سيد الكوفي وقبلهم جماعة ذاتية على قاعدة مشهورة. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. شيخ النائمي يقول زيد الثاني بما انه جزئي والجزئي لا يقبل الفعل اصل بالموضوع، هاي كان فائده جانبيه بينت لطيفه. بما ان زيد الثاني جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، اذا زيد الثاني ليس مقيدا بالتفاقه حتى يقال ان ثبوت زيد المقيد لزيد المطلق ليس ضروريا، لا لا لا لا، بل زيد الثاني غير مقيد وانما هو موصوف بوصف الكتاب، فالكتابة وصف له، الكتابة وصف وليست قيدا. فإذا لم تكن قيدا النتيجة راح تستخلصها في آخر الشيخنا، فإذا لم تكن الكتابة ماذا وصفا فقيدا، بل كانت وصفا. فالمحمول سوف يصير ليس هو زيدا المقيد بالكتابة، بل المحمول كيف يصير؟ هو زيد الموصوف بالكتابة، يعني المحمول هو الموصوف والصفة. وإذا كان المحمول هو الموصوف والصفة فهذا معناه أن المحمول مركب من جزئين، أحد الجزئين الموصوف والجزء الثاني هو الصفة. ونحن نعرف أن المحمول متى ما تعدد وتركب من جزئين انحلت القضية إلى قضيتين، فمثلا حينما يقال زيد شاعر كاتب، المحمول هو شاعر كاتب مركب من جزئين شاعرية وكاتبين، فتنحل هذه القضية الواحدة إلى قضية الأولى، ما هي زيد شاعر، الثانية ماذا زيد كاتب، موردها من هذا القضية. إذا صار المحمول مركبا من شيئين، موصوف واحد والصفة اثنين، فسوف تنحل هذه القضية، أي قضية زيد زيد له الكتاب، سوف تنحل إلى قضيتين، أولاهما أولى القضيتين ما هي؟ زيد زيد، والقضية الثانية زيد له الكتاب، وحيث أن القضية الأولى ضرورية فلجنا بالتالي الممكنة إلى ضرورية، وبهذا صح كلام الشريف من انه بناء على عقد مصداق الشيء يلزم انقلاب الممكن الى ضروري. اما لماذا هذا محذور انقلاب الممكن الى ضروري يختص بما بما لو كان المحظور مصداق الشيء، دون ما اذا كان المعقود مفهوم الشيء. الوجه هو هذا، الوجه في ذلك هو هذا، هو ان مفهوم الشيء جزئي كلي، والكلي يقبل والكلي يقبل التقي. واذا صار مقيدا بالكتاب فثبوته لغيره يكون ضروريا، لان الشيء المقيد بقيد ثاني، مفهوم الشيء المقيد بقيد ثاني ثبوت لغيره ليس ضروريا. فلا يلزم محذور الامتداد، بخلافه لو كان المعبود مستقر يلزم الانقلاب. ليش؟ لماذا؟ لأن مصداق الشيء وهو زيد جزئي، والجزئي لا يمكن أن يكون مقيدا. يبقى شيء واحد في كلام الشيخ النعيمي وبه أقصد كلامه، وهو أن يقال إنما ذكره الشيخ النعيمي لو كان مصداق الشيء، لو كان ماذا مصداق الشيء جزئيا مثل زيت، وأما لو كان مصداق الشيء كليا فلا يتم. مثلا لو قيل هكذا: الإنسان كاتب، بناء على عقد مصداق الشيء لا يلزم، بناء على عقد مصداق الشيء لا يلزم محذور الانقلاب. لأن مصداق الشيء في هذه القضية ما هو؟ هو الإنسان. فالقضية تصير هكذا: الإنسان إنسان له الكتاب، والإنسان الثاني حيث أنه كلي، الإنسان كلي، والكل يقبل التقييد، فثبوت للإنسان الأول لا يكون ضروريا. فالتوجيه الذي ذكره الناهيني يتم لو كان مصداق الشيء جزئي دون ما إذا كان كلي. أجاب عن ذلك قدس الروح في أجود التقريرات، هذا المطلب الأخير في أجود أما في فوائد الأصول موجود. أجاب في أجود التقريرات بأن الإنسان الثاني أيضا جزئي، لأنه الإنسان الثاني لو لاحظنا إلى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان الأول فهو جزئي، لأن كل شيء بالقياس إلى نفسه شيء يكون جزئي ولا يكون كليا، فإن الشيء لا ينطبق إلا على نفسه ولا يمكن أن ينطبق على نفسه وعلى غيرها. فالإنسان الثاني بالقياس للإنسان الأول جزئي، فإذا كان جزئي إذا ما يقبل التقييد، فإذا ما يقبل التقييد يكون حينئذ ماذا؟ الكتاب شد وقف، فإذا كان وقف نحصل على قضيتين أولاهما ضرورية، فيحصل ويكون محذور الانقلاب، انقلاب ممكن إلى ضرورية. هذا حصيلة توضيح مفضل الشيخ الناهيني ولدقته وبراقته، قد إن شاء الله أفرسه من جديد حتى نحدث عليه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.